بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه العقيدة، هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم. وكنا في البيت 103 في آخره، قول الناظم رحمه الله تعالى: تصاعر اتفقوا تظاهرون له ويسألون بخلف عالم اختصرا. بقي معنا من هذا البيت لفظ عالم اختصرا أو اقتصرا بعض الروايات. فقول الناظم رحمه الله تعالى: وعالم اقتصرا أو اختصرا، أراد به قول الله جل وعلا: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، في سورة 7 الآية 3. فعالم المراد هنا في هذه السورة عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى محمد بن عيسى: وكتبوا عالم الغيب لا يعزب بغير ألف، أي في المصاحف، في المصاحف كتبوا عالم الغيب بحذف ألف بعد هذه العين عالم الغيب. ويقول ابن الأنباري رحمه الله تعالى: اتفقوا، أي اتفق كتاب المصاحف فكتبوا عالم بسبأ بغير ألف. وأطلق أبو داود رحمه الله تعالى الحذف في كل مواضعه، في كل موضع فيه اسم عالم قال أبو داود: الألف بعد العين محذوفة. وأطلق أبو داود الحذف في هذا اللفظ حيث ورد في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك في الأنعام قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير. الأنعام الآية 73: عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير. وفي التوبة: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، الآية 94. وفيها أيضا: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، الآية 105. وقال عن موضع سبع: كتبوه في جميع المصاحف بغير ألف قبل اللام وبعدها على الاختصار. إذن فأبو داود أطلق الحذف في لفظ عالم حيثما ورد في كتاب الله جل وعلا، فإن الألف في المصاحف كما هو عندكم الآن ترونها، فالألف بعد العين محذوفة عالم، سواء كانت في سبأ أو في غيرها. وموضع سبأ هذا في قراءات، فقرأه الأخوان عن حمزة الكسائي بألف بعد اللام: علام الغيب، علام الغيب بدون ما في ألف بعد العين، علام ألف بعد اللام، علام فعال، علام الغيب، قراءة سبعية متواترة على وزن فعال، فعال علام. فهذه قراءة حمزة الكسائي من القراء السبعة، وقرأه سائر القراء بألف قبل اللام عالم، بعضهم برفعها بعضهم بخفضها عالم أو عالمي، شاهد أن فيها قراءة علامي بحذف ألف بعد هذه العين. وكما قال أبو داود: الحذف في بعد هذه العين حيثما ورد في كتاب الله جل وعلا. وهذا الذي عليه العمل، الذي عليه كتاب المصاحف جميعا الآن، هو حذف هذه الألف بعد العين، سواء كان من قرأ علامي أو قرأ عالم. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته في الشاطبية في الحرز: وعالم يقول علامي شاع ورفع خفضه عما، عالم وقل عالم وقل عالم علامي شاء حمزة الكسائي قرأ علامي ورفع خفضه عما نافع ابن عامر عالم والباقون عالمي في هذه القراءة التي في هذا اللفظ. وكذا في سورة الزمر قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وفي الحشر الآية 22 والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. والجمعة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. والتغابن قوله تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. فإذا كما قال أبو داود كل ما ورد من هذا اللفظ فالألف بعد العين محذوبة في كل المصاحف ولهذا يقول خراز في مورده في رسل القرآن الكريم قال وعالم الغيب لكل لسبا ولسوى الدان سواه نسبا. وعالم الغيب لكل لجميع علماء القراءات وعلماء الرسم حذفوا هذه الألف في موضع سبا. وعالم الغيب لكل بسبا ولسوى الداني سواه نسبا. نسب الحذف في لفظ عالم عند غير الداني يعني أبو داود وغيره. والعمل على مال أبي داود من حذف هذه الألف بعد العين حيث ورد في كتاب الله جل وعلا. اتفق الداني وأبو داود في موضع سبا وانفرد أبو داود بحذفها والمشرق والمغرب كلهم على رأي أبي داود بحذف هذه الألف في لفظ عالم في كل مواضعه سواء فيه قراءات أو ليس فيه قراءات رسما تحذف هذه الألف. ولهذا يقول الشارح المرغني رحمه الله تعالى أخبر عن جميع شيوخ النقل بحذف الألف عالم الغيب الواقع في سبا. هذا محل اتفاق موضوع سبا محل اتفاق في حذف الألف في موضوع في سورة سبا. وعن سوى أبي عمرو من شيوخ النقل بحذف الألف في لفظ عالم فأما الواقع في سبا قول الله جل وعلا عالم الغيب لا يعزب عن وقلنا في قراءة علام الغيب لا يعزب عن فهذا محل اتفاق بين كل كتاب المصاحف بين كل علماء الرسم أن ألف في سبا محذوفة. وقرأه حمزة الكسائي بحذف الألف علام الغيب. وأما غيره ففي الأنعام عالم الغيب والشهادة وفي الرعد والحشر والجن وفي فاطر إن الله عالم إلى آخره كما ذكرنا إلى آخر مواضعه. فكل ألفاتها محذوفة عند أبي داود أو عند كذلك غير الداني رحمه الله تعالى. والعمل على الحذف حيث وقع هذا الذي عليه كتاب المصاحف. يقول ابن جبارة أحد الشراح لهذه العقيدة وهو من الشراح مهم جدا لهذه المنظومة وهو مخطوط حتى الآن يعني حقق ولكنه لم يطبع قال فإن قلت لما كان المراد الحذف في عالم بل يجوز أن يكون المراد إثبات الألف. لأن الله رحمه الله تعالى قال ويسألون بخلف عالم اقتصر عالم هل هو بالحذف هل هو بالإثبات. ابن جبار رحمه الله تعالى يقول لفظ الشاطب رحمه الله تعالى ليس فيه دليل على أن المراد هو الحذف بل قد يكون المراد الإثبات. فيقول فإن قلت لما كان المراد الحذف بل يجوز أن يكون المراد إثبات الألف. لأن الناظم رحمه الله تعالى عن الشاطب رحمه الله تعالى قد تلفظ به بإثبات الألف عالم فيجوز أن يكون المراد إثباتها دون حذفها. قلت فهو يجيب قلت الإثبات هو الأصل في علم الرسم الإثبات هو الأصل والعلماء إنما يبحثون في هذه المحذوفات. ولهذا إذا سكت أبو داود وسكت الداني عن موضع ما فالسكوت عندهم دليل على الأصل وهو الإثبات. هذه قاعدة عندهم قاعدة عند علماء الرسم إذا سكت أبو داود أو سكت الداني أو سكت عن موضع ما فالأصل هو الإثبات، والكلام إنما هو في الحذف، حذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات. لا يقولون إثبات الألفات أو إثبات الواوات أو لا، الحذف باب حذف كذا حذف كذا. فالأصل هو الإثبات، وهو الحذف هو الذي يبحث وهو الذي يتناوله العلماء الرسمي. فيقول قلت الإثبات هو الأصل وليس هو جل المقصود، بل المقصود والأعظم إنما هو بيان الحذف، ولهذا وجب الحمد عليه. عالم نبحثه هنا من حيث حذف ألفها لا من حيث إثباتها. فالرسم واختلاف الداني وأبي داود إنما هو على حذفها، وأما إثباتها فهذا محل اتفاق إذا سكتوا عنه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى البيت 104 من هذه المنظومة العقيدة في رسم القرآن الكريم. قال في هذا البيت: لكل باعد كذا وفي مساكنهم عن نافع ويجازى قادر ذكرى أو ذكرى، بعض النسخ ذكرى بعض النسخ ذكرى. لكل باعد وفي مساكنهم عن نافع ويجازى قادر ذكرى. له أول باعد أخبر أن جميع، قوله للكل، أخبر أن جميع علماء الرسم اتفقوا على حذف الألف التي بين الباء والعين في باعد، من قوله تعالى في سبأ: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قالوا ربنا باعد، ألف بعد الباء محذوفة رسما في المصاحف كلها للكل كما قال للكل. فهذه الآية هنا الآية 19 في سورة السبأ: وقالوا ربنا باعد. نحن نلفظ بها باعد لفظا، ولكن رسما محذوفته. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قال ابن الأنباري: اتفقوا فكتبوا، اتفقوا أي كتاب المصاحف جميعا فكتبوا باعد في سبأ بغير ألف. قال الداني بسنده إلى قال عن نافع: هو في سبأ بحذف الألف بعد الباء باعد، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. قال أبو داود: وكتبوا في جميع المصاحف ربنا باعد بين أسفارنا بغير ألف بعد بين الباء والعين، وكذا قرأنا للصاحبين وهشام مع تشديد العين أن فيها قراءة: وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفيها قراءة ثالثة: وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فيها قراءة ثلاثة: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. هذا قراءة عشرية، اثنتين سريتين والثالثة عشرية. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وحق اللواء باعد بقصر مشددة، حق ابن كثير وابو عمرو لواء هشام من السبعة قرأوا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ولهذا يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده: تساقط احذف سامرا وباعد وباعد. ففي مورد ضمان خراز في رسم القرآن الكريم نص على هذه، قال: تساقط احذف سامرا وباعد، أي في هذا اللفظ، وقال ربنا باعد بين أسفارنا. قال الشارح المرغني: أمر بإطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بحذف الألف باعد في سورة سبأ، من قوله تعالى: وقال ربنا باعد بين أسفارنا. وقد قرأه المكي والبصري وهشام بالتشديد: باعد بين أسفارنا. وإسقاط الألف، وقلنا هناك قراءة ثالثة عشرية: وقال ربنا ربنا، وقال ربنا باعد بين أسفارنا. قوله: وكذا في مساكنهم عن نافع، اللفظ الثالث في هذا البيت وكذا في لكل بعد وكذا في مساكنهم، أي كذلك وقع الحذف في ألف مساكن عن نافع. والمراد هنا قول الله جل وعلا في سبأ: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان. لقد كان لسبأ في مساكنهم، الآية الخامسة عشرة، ألفها محذوفة، مساكن هنا ألفها محذوفة بعد السين. وذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه بحذف الألف في سبأ مساكنهم فالألف بعد السين محذوفة، ونسبه الداني إلى مصحف المدينة والعراق. وذكر أبو داود أنه في سبأ مساكنهم وفي جميع المصاحف بغير ألف، في سبأ مساكنهم وفي جميع المصاحف بغير ألف، واختلف فيه فقرأه حمزة وحفص مسكنهم بسكون السين على لفظ التوحيد مع فتح الكاف مسكنهم في سبأ في مسكنهم، وكذا قرأه الكسائي على التوحيد مع كسر الكاف مسكنهم، والباقون بالجمع مساكنهم. وشاهد معنا أن الألف بعد السين محذوفة، سواء قرأ مسكنهم مسكنهم مساكنهم، فكتاب المصاحف جميعا على حذف هذه الألف حتى لو قرأها بالجمع فإنه فرسمها في المصحف بحذف الألف بعد السين. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: مساكنهم سكنوا واقصر على شذم، مساكنهم سكنوا واقصر على شذم، وفي الكافي فافتح عالما فأت بالجلاء. حفص وحمزة مسكنهم مسكنهم باقون مساكنهم، فالشاهد أن هذه الألف بعد السين محذوفة. ولهذا يقول خراز في مورده في رسم القرآن الكريم قال: وكاذب في زمر والكافر في الرعد مع مساكن مع مساكن. فأخبر عن الشيخين بحذف الألف في لفظ مساكن وهو متعدد كثير غير موضع سبأ مساكن، فأخبر عن الشيخين بحذف الألف في كل لفظ مساكن موضع سبأ أو غير موضع سبأ. ففي التوبة: ومساكن ترضونها مساكن. ففي التوبة في الآية 24: مساكن ألفها محذوفة، وفيها: ومساكن طيبة ألفها محذوفة كذلك. آية 72 في الأنبياء: وارجعوا إلى ما ومساكنكم، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. الآية 13 في سورة الأنبياء القصص: فتلك مساكنهم، في الآية 58. وفي سبأ هنا: لقد كان لسبأ في مساكنهم. والقراءات إنما هي في موضع سبأ مسكنهم مسكنهم مساكنهم، باقي هذا لهم على الجمع، ومع ذلك فإن الألف منه محذوفة، لكن القراءات رسما في موضع سبأ مسكنهم مسكنهم مساكنهم. وهذا المذكور هنا جمع مسكن، لقد كان لسبأ في مسكنهم أو مسكنهم أو مساكنهم جمع مسكن بفتح أوله بمعنى منزل، بمعنى منزل مسكن أو مسكن أو مساكن بمعنى منزل، وليس بين الكاف والنون ياء يقصد أنه ليس مراد به مسكين مساكين، فليس المراد جمع هنا جمع مسكين، بل المراد جمع مسكن أي منزل. وأما ما كان على لفظ مسكين فهذا الجمع جمع السالم، هذا له باب أفرده باب الجموع المذكر والمؤنث وما كان فيه ألفات، فهذا مسكين يدخل في هذا الباب. والذي معنا هنا مسكن بمعنى منزل، الكلام في هذا الموضع الذي هو بمعنى مسكن لا بمعنى مسكين. قال وتقدم مسكين في سورة البقرة كما تقدم, وسيأتي في باب آخر في باب الجمعة. قوله ويجازى, اتفقت المصاحف على حذف الألف التي بين الجيم والزاي في قوله تعالى وهل يجازى إلا الكفور في هذه السورة في سبع كذلك, وهل يجازى إلا الكفور لا سبع عشر في سورة سبع. وذكر الداني بسنده إلى قرن عن نافع حذف الألف وهل يجازي تيه تقضي يجازى ونقضي يجازي. المهم أن الألف بعد الجيم محذوفة, من قرأ نجازي من قرأ يجازى فالألف بعد هذه الجيم محذوفة. ونسبه الداني إلى مصاحف المدينة والعراق. وذكر أبو داود أنه في سبع كتبوه بياء بعد الزاي بغير ألف فنجازي. قال واختلف في القراء فقرأه حفص وحمزة والكسائي بالنون وفتح الجيم وألف معها نجازي وكسر زاي. وقرأ سائر القراء بالياء وفتح الجيم يجازى إلا الكفور, جازي إلا الكفور, يجازى إلا الكفور, يجازي إلا الكفور, هل يجازى إلا الكفور, يقرأ تبيات تضم الراء. ولهذا قل الشاطب رحمه الله تعالى نجازي بياء وافتح الزاية والكفور رفع السماء كم صاد, من نجازي بياء افتح الزاية والكفور رفع السماء أهل السماء نافع وابن كثير وابو عمرو كم من عامر. وهل يجازى إلا الكفور والباقون هل نجازي إلا الكفور بنصفها. ويقول الخراز في مورده في رسم القرآن الكريم قال كذا حرام الأنبياء عنهما وهل يجازى, ومهادا حيثما وهل يجازى وهل يجازى. فنص الخراز في مورده على هذا اللفظ وقيده بهل وهل يجازى وهو موضع سبع. قال أخبر عن الشيخين بحذف الألف من هل يجازى ألف بعد الجيم محذوفة وهو في سورة سبع قوله تعالى وهل يجازى إلا الكفور. واتفق القراء على إثبات الألف رسما محذوفة لكن قراءة ثابتة وهل نجازي وهل يجازى, فالقراءة بإثبات الألف وأما الرسم فبحذفها. ولهذا يحترس الإنسان إذا قرأ في المصحف حينما يراها محذوفة أن يحذفها لفظا, لا لفظا ثابتة ولكن رسما محذوفة. وكما قلنا أكثر من مرة أن القرآن لا يؤخذ من المصمم من المصاحف, القرآن يؤخذ بالتلقي. فكم من كلمة فيها حرف زائد لا يقرأ, ولهذا عقدوا ذلك أبوابا باب الحرف الزائدة. وهكذا زيد ببعض أحرفه من واو أو من ياء أو من ألف, هناك حرف واو زائدة ألف زائدة ياء زائدة, فإذا قرأها الإنسان في المصحف فيقرأها بالزيادة فقد أخطأ وقد لحن. ولهذا أكثر ما نبهنا لا يؤخذ القرآن من المصاحف حتى ولو كان مهندسا أو كان دكتورا أو إلى آخره, القرآن يؤخذ بالتلقي من أفواه الشيوخ ولا تنظر إلى الدرجة العلمية التي عندك. لا, كتاب الله جل وعلا كما نزل به جبريل وعلمنا أنزله الله جل وعلا عن طريق واشرة يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يعلم وهكذا. ولو شاء الله جل وعلا لجاء قال كلهم في قلب النبي ومرد, لكن تعليم أمتي أن القرآن الكريم يؤخذ هكذا. نزل به جبريل من اللوح المحفوظ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي علمه أصحابه أصحابه علموه والتابعون وهكذا حتى وصل إلينا بها الطريقة وإلى أن تقوم الساعة. ولا يجوز أخذ القرآن من مصحف كائنا من كان أبدا أبدا أبدا. خذ مثالا على ذلك قال الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا, في المصحف مكتوب إيه ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك, فأنت يا عبد الله تقرأها ولا تقولن لشاعر إني فاعل ذلك. أخفأت عبد الله ورحمت فبدل أن تكسب أجرك كنت آثما لأنك حرفت كتاب الله جل وعلا. مئة وما أكثر لفظ المئة مئة تفتج لها ماء بالمد في مرسوم ماء إن يكن منكم ماء صابرة خطأ هذا يا عبد الله يغلب ماءتين خطأ هذا مئة تكتب ماء وتقرأ مئة وهكذا كثير هذا. ولهذا ننبه الإخوان أن من أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله ولهذا أحيانا والله نجلس بجوار أحد المسجد النبوي أسمعه ذرحا كثيرا يعني ننبه أحيانا أضطر أن أقول يا شيخ كذا يا شيخ كذا يا شيخ كذا فما يجوز لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يقرأ كتاب الله جل وعلا إلا القدر أن يقرأه على شخص ماهر به يعلمه كيف يقرأ. فإذا تعلم القراءة وأحسن التجويد وأحسن هذا يعني يقرأ لكن قبل ذلك لا. إذن نعود إلى ما كنا فيه. قال فيجازى هذه ألف في المصاحف محذوفة يجازى محذوفة ولهذا يقول خراز رحمه الله تعالى كذا حرام الأنبياء عنهما وهل يجازى وهل يجازى اقصد بهذا اللفظ وهل يجازى إلى الكفور. فأخبر عن الشيخين أبي داود الداني وأبو داود بحذف الألف هل يجازى أو هل نجازي كذا أو كذا المهم أن الألف بعدها رسم محذوفة. قال وهو في سبب وهل يجازى واتفق القراء على إثبات الألف لفظا لا خطا اتفق القراء على إثبات الألف يجازى لفظا وهل يجازي وهل يجازى لفظا خطا لا خطا محذوفة خطا محذوفة. ولهذا قل السخاوي الوسيلة وقرئ في الشاذ في الشاذ وهل يجزى وهل يجزى إلا الكفور وهل يجزى على حذفها وقرئ بحذفها لكن قال في الشاذ قرئ شاذا والشاذ كثير لا يعول عليه وكما يقول العلماء في الشاذ أنه لا يثاب على قراءته ولو تعلمه الإنسان ما في العلم بالشيء لا مانع لكنه لا يثاب على قراءته ولا يتعبد بتلاوته ولا يصلى به لو صلى بالشاذ فإن صلاته باطلة لا تقبل صلاته إلا بالمتواتر سواء كان في الفاتحة أو في غيرها. والشاذ كثير جدا كثير جدا انظر كتب التفسير ماذا فيها بل هناك كتب خاصة بالشاذ ومع هذا فالعلماء قالوا لا مانع من تعلم من باب العلم بالشيء فهو يفيد أحيانا في معنى لغوي يفيد أحيانا في معنى فقهي يفيد أحيانا في بعض المعاني معاني يرجع إليه في كذا لكنه قراءة لا يثاب على تلاوته إن قرأه ولا يتعبد بتلاوته وإن صلى به فصلاته باطلة لا يصلى إلا بالمتواتر المتفق عليه. إذن قال السخاوي ورد في هذا اللفظ وهل يجزى إلا الكفور قال جاء هكذا وهو من كما قال من الشاذين على ما لم يسن فاعله والكفر بالرفعها وهل يجزى إلا الكفور قال هكذا جاءت هذه القراءة. إذن هذه الألفاظ الثلاثة قال السخاوي قال وقرأ بهذه القراءة وهل يجزى ابن خيثم ابن سميفة ابن قيس وابن أبي ذر هؤلاء كلهم من الشاذ كل هؤلاء وهل يجزى إلا الكفور كما قال برفع الكفور إذا قال هذه رواها فلان وفلان وفلان وكلهم من الشاذ كما قلنا الشاذ لا يعتبر به. هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرها الناظم في هذا البيت قال وربنا باعد بين أسفارنا مساكنهم يجازى هذه الألفاظ كلها جاءت في سورة سبع، في هذه السورة سورة سبع. وقد قص الله جل وعلا علينا في هذه السورة وغيرها من السور ما يجب أن نتأمله ونتخذ منه العبرة. قول الله جل وعلا: لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازي إلا الكفور. إلى آخر القصة. هذه القصة سبع ينبغي الإنسان إذا قرأها أن لا يمر بها هكذا مرور الكرام، بل يتخذ منها العبرة. يتخذ من هذه القصة العبرة. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. القصص قال الكريم لها عبرة، عبر ما جاءت هكذا لأجل تتخذ بها الأمم وتتخذ بها القارئ عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أهل العقول، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ولهذا قال العلماء أن القصة في القرآن الكريم لها أغراض كثيرة. القصة في القرآن الكريم قصة موسى، قصة عيسى، قصة أصحاب الكهف، قصة سبع، قصة ملكة سبع، قصة سليمان، الأنبياء من أول إلى آخر. كل قصة لها أغراض ولها أهداف. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما هناك شيء عبث القرآن الكريم. قالوا من أغراض القصة من وإلى أغراضها كثيرة: إثبات الوحدانية لله جل وعلا، إثبات الوحي والرسالة، الإنذار، التبشير، الشكر، البطر، وأغراضها كثيرة. أغراض القصة في القرآن كثيرة جدا: بيان حال الأمة السالفة التي كذبت، بيان أن الله جل وعلا ناصر لرسله وناصر، وهكذا. هذه الآيات التي تحدثت عن أهل سبع وما كانوا فيه من رغد العيش، ثم ما أصابهم من بؤس بعد كفرهم وإعراضهم عن اتباع الرسل. جاءتهم رسل، قطعا جاءتهم رسل، فكفروا ب بما جاءهم، سواء كانت ملكة سبع، لأنها آمنت. يقول علماء إنها بعد إيمانها لم تمكث إلا قليلا ثم توفيت. لما ذهبت إلى سليمان وأسلمت، أسلمت لله رب العالمين كما قال الله جل وعلا، لم تمكث إلا قليلا ثم توفيت. فكون الرسل بعدها كذلك حينما جاءوا لأهل سبع أعرضوا عن الرسل، فكان ما قصه الله جل وعلا علينا في هذه الآيات. وفي هذه الآيات تذكير وعبرة لكل الأمم الذين يكفرون بنعم الله جل وعلا. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، لا تبديل لسنته. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم النعمة الأمن والإيمان. يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش، فإن الشكر باب عظيم من باب التوحيد. قال العلماء: وحقيقة الشكر هو الثناء على المحسن بما أولى من المعروف. حقيقة الشكر هو الثناء على المحسن بما أولى من المعروف. وشكر العبد لربه له أركان ثلاثة، أحدها اعترافه بنعم الله عليه في قرارة قلبه بأن يعترف بأن هذه النعم الواصلة إليه من الله جل وعلا تفضلا منه وكرما وإحسانا لا بحول منه ولا بقوة. وما أصابكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله. حتى لو كان الشخص واسطة لكن المسلم جل وعلا هو الله جل وعلا، وليس سخر فلان أن يتيك بهذه، فالنعمة إنما هي من الله جل وعلا، وسخر فلان لأن يقدم لك هذه الخدمة أو يقدم لك هذه النعمة، هذه واسطة. وشكر هذا الإنسان أيضا واجب، شكر الإنسان الذي قدم لك هذه الخدمة وهذا المعروف شكره كذلك واجب، لكن لتعلم أن الله جل وعلا هو الواهب الأول، وإنما هذا مسخر لإيصال هذه الخدمة أو النعمة، وشكره واجب. شكر الله أولا وشكر الإنسان، لا يشكر الله ولا يشكر الناس كما جاء في بعض الأحاديث الأثار. قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله كل النعم من الله جل وعلا. ثاني هذه التحدث بنعمة الله ظاهرا فيثني على الله ويحمده ويشكره، تثني على الله جل وعلا فلا ينسب النعم إلى غير المنعم بها وهو الله جل وعلا. وهذا حال الكفر الذين يبطرون النعم، فحينما يمن يعطيهم الله جل وعلا ما يعطيهم فينسوا أن المنعم عليهم هو الله جل وعلا. قصة قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، فكفر نعم الله جل وعلا وأنكر، فكان عاقبته كما قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصره من دون وما كان منتصر، خسفنا به. وهذا شأن الله جل وعلا في كل مكذب ومعاند. ثالث هذه الأمور الاستعانة بها على مرضاة الله، هذه النعمة، هذه النعمة أن يستعين بها الإنسان على مرضاة الله فيستعملها في طاعة الله ويبعدها عما يجلب غضب الله جل وعلا، ما دام أنك قد اعترفت بأن الله جل أزاك هذه النعمة، نعمة في الصحة، نعمة في المال، نعمة في الولد، نعمة في الجاه، نعمة في كذا، فتستخدم هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا، صحة في طاعة الله، في صوم، في صلاة، في زكاة، مال في زكاة، في صدقة، في كذا، ولد في خدمة الفقراء والمساكين وهكذا. قال الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا شك كما قلنا أن الشكر باب عظيم من أبواب التوحيد. ولقد أثنى الله جل وعلا على عباده الشاكرين، فقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا، هؤلاء الأنبياء، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما تفطرت قدماه من طول القيام في الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكان من طول قيامه بالليل تتورم قدماه من طول الوقوف. فتقول له زوج عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا عباد الله، الشكر كما قلنا باب عظيم ينبغي الإنسان أن يتنبه له في صحته، في ماله، في كل شيء أعطاه الله جل وعلا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب شديد. وهذه سنة الله جل وعلا. دعنا إلى هذه الآية الثلاثة جاءت في سياق هذه السورة، ونعود إلى درسنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: قادر في البيت، قال قادر. ويجازى قادر ذكر، قادر ذكر. لفظ قادر اتفقوا على حذف الألف التي بين القاف والدال في ياسين في قوله تعالى: بقادر على أن يخلق مثلهم. بقادر، ألف محذوفة بعد القاف، بعد القاف. الآية 81 في سورة ياسين. وذكر الداني بسنده إلى قولنا عن نافع أنه في ياسين محذوف الألف بعد القاف، والأحقاف أيضا في الآية 33 محذوف الألف بعد القاف أيضا. ونسبه الداني إلى مصاحف المدينة والعراق. وسيذكر الشاطبي في العقيدة موضع الأحقاف في البيت 112، البيت 112. سيذكر الشاطبي رحمه الله تعالى إحسانا اعتمد الكوفي ونافع بقادر، بقادر حذفه آثارهم. إذن سيذكر الشاطبي رحمه الله تعالى البيت أيضا في البيت 112، يذكر حذف لفظ قادر موضع الأحقاف. وذكر أبو داود أنه في ياسين والأحقاف والقيامة بغير ألف بعد القاف موضع الثلاثة. أبو داود قال في ياسين والأحقاف والقيامة بقادر، الألف بعد القاف محذوفة. هناك قراءات في هذا اللفظ، هناك قراءات. قرأ رويس أن يقول موضع ياسين يقدر، يقدر، يقدر على أن يخلق مثلهم، يقدر. هذا رويس في صوتي في موضع ياسين، رويس عن يعقوب. وقرأ يعقوب موضع الأحقاف يقدر بياء يعقوب بكامله. فإذا موضع ياسين وموضع الأحقاف فيهما قراءتان عشريتان لا سبعيتان. وهذا يدل على حذف الألف، يدل على أن الألف محذوفة في بقادر تبعا لهذه القراءة العشرية المتواترة. فأحد الرواة هو رويس عن يعقوب في موضع ياسين، ويعقوب بكامله في موضع الأحقاف يقدر، يقدر على أن يقدر على أن يخلق مثلهم، وفي موضع الأحقاف كذلك. لكن موضع القيامة ليست فيه قراءة، قراءتان المتواترتان العشريتان إنما هو مما هما في موضع ياسين والأحقاف. وأما حذف لفظ الألف بعد قادر في موضع القيامة فهذا رسما لا قراءة، رسما، رسم مصاحبه هكذا، ولكنه لم ترد فيه قراءة متواترة لا عشرية ولا سبعية. ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى في مرده: وظلت إليك وفي بقادر الأولين، الحذف ما تصاعد، وحيثما بقادر بالبائي لبنجاح جاء بالسفاء. فالموضع الأولان موضع ياسين والأحقاف، في كما قال الأولين الحذف عن الشيخين لأن فيهما قراءة متواترة. وحيثما بقادر، كل ما جاء من لفظ بقادر عن أبي داود بحذف ألفه في موضع ياسين، في موضع الأحقاف، في موضع القيامة، في غيرهما. ولهذا المصاحف على مال أبي داود من حذف الألف بعد القاف في كل مواضعه. العجيب أن أبي داود هو تلميذ الداني رحمه الله تعالى، أبو داود تلميذ الداني، ولكنه استدرك عليه كثيرا، كل منهما من الأندلس من المغرب، كلهم الرسم المغربي، نقولها في المسجد النبوي الرسم المغربي، علماء الرسم جاءنا، فهذا باتفاق باتفاق، لأن فيهما قراءة عصية متواترة. يقدر تقول موضع ياسين قرأه رويس عن يعقوب، وموضع الأحقاف قرأه يعقوب بكبيره رويس وروح. وأما موضع القيامة فقلنا محذوف رسما، لكن أبا داود قال بحذفه أيضا. ولهذا علماء الرسم مشرقا ومغربا على مال أبي داود من حذفه في كل مواضعه، في كل مواضعه. ولهذا يقول الخراز الشارح: أخبر مع أطلاق الحكم الذي يشير بإتفاق شيوخ النقل بحذف الألف في لفظ بقادر في الموضعين الأولين، قلنا في موضع ياسين وفي موضع الأحقاف. ثم قال: ومثلهم وفي الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر يقدر. هذه قراءة يعقوب بكامله في موضع الأحقاف. وقد قرئ في خارج السبع يقدر بياء مفتوحة وإسكان القاف بلا ألف خارج السبع، يشير إلى قراءة يعقوب سواء في موضع ياسين أو في موضع الأحقاف. واحترز بقيد الأولين موضع ياسين والأحقاف عن الثالث وهو القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ آية 40. هذه ليست فيها قراءة، ألفها محذوفة لكنها ليست فيها قراءة. وليس ذلك يقدر، لا، فالألف كما قلنا إنما حذفت في موضعين في ياسين وفي الأحقاف تبعا لقراءة، وأما موضع القيامة فليست فيها قراءة. وقول الناظم: وحيثما في صحب المورد، وحيثما بقادر بالباء لابن نجاح جاء باستفاء. وحيثما فأخبر أن ابن نجاح وأبو داود حذف هذه الألف من لفظ بقادر حيثما ورد في كتاب الله جل وعلا المقتنن بالباء. وحيثما بقادر بشرط أن يكون مقترنا بالباء بقادر، فإذا كان مقترنا بالباء حذف الألف أبو داود في كل كتاب الله جل وعلا. لا فرق بين الموضعين الأولين المتقدمين ولا بين غيرهما، فيحذف أبو داود الموضع الواقع في سورة القيامة، موضع القيامة بقادر ما دام فيه باء فحذف الألف منهم. وقلنا ليس في قراءة، ومع هذا فإن أبا داود حذف الألف منهم زيادة على ما تقدم في موضعين، موضع ياسين وموضع الأحقاف، قلنا فيهما قراءتان متواترتان عشريتان لا سبعيتان. فزاد أبو داود حذف الألف في موضع القيامة لكون مقترن بالباء بقادر. أبو داود شرطه حذف الألف في كل لفظ فيه بقادر، وحيثما بقادر بالباء بالباء. واحترز بالباء عن الخال عنها نحو إنه على رجعه لقادر. الطالب الثابتة إنه على رجعه لقادر، الآية الثامنة في سورة الطالب الطالب ألف هنا ثابتة عند كل علماء الرسل، لا يحلف أحد هذه. إنه على رجعه لقادر قراءة ورسما، ثابتة قراءة وثابتة رسما في المصاحف المشرقية والمغربية وغيرها لا خلاف في ذلك. وكتاب المصاحف على ما ذهب إليه أبو داود من الحلف بالألف من لفظ بيق بقادر قيد، حيث ما ورد سواء ما فيه قراءتان عشريتان أو ما ليس فيه قراءة كموضع القيامة، موضع القيامة، موضع الأحقاف، موضع ياسين، كل هذا عن الصديق رضي الله عنه على أنه فعل مضارع يقدر كقراءة يعقوب. وبذلك قرأ يعقوب والسلمي وابن هرمز وزيد بن علي وأبو إياس وأبو حاتم وغيرهم، فقال هذه قراءة يقدر التي ذكرها يعقوب سلام رويس في سورة ياسين أو يعقوب بكامل موضع الأقاف، قرأها الصديق رضي الله عنه، فهنا لها سند متصل إلى الصديق رضي الله عنه فقرأها، ثم ذكر بعض علماء الآخرين الذين قرأوا بها غير يعقوب من العشرة. وقوله ذكر أي ذكر الحذف عن نافع في هذا اللفظ بقادر بقادر، وكما قلنا لا بد من أن تقيده بالباء، وأما غير الباء فإن ألفه ثابتة كما في سورة الطارق كما ذكر، وأما ما كان مقيدا بالباء فهذا الذي فيه حذف الألفات فيه. ثم قال في البيت 105 وكوف وما عملت والخلف في فاكهين الكل آثارهم عن نافع أثرا، هذا آخر بيت في الربع الثالث ومن سورة مريم إلى سورة صاد، هذا آخر بيت فبه ينتهي الربع الثالث ويبدأ الربع الرابع، ومن سورة صاد إلى آخر القرآن الكريم، عسى أن يسعفنا الوقت اليوم في إكمال هذا البيت. قال كوف بيت 105 في العقيلة، كوف وما عملت والخلف في فاكهين الكل آثارهم عن نافع أثرى. اللفظ الأول قوله عملت أخبر أن مصاحف الكوفة كوف وما عملت، رسم فيها عملت من قوله تعالى في سورة ياسين ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم بحذف الهاء وما عملته أيديهم بحذف الهاء في مصاحف الكوفة، وليس كلها في مصاحف الكوفة تحذف لها صحبة كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني لو رسم مصحف على قراءة حمزة والكسائي وشعبة وما عملت، لكن حفص وما عملته، نعم حفص كوفي ولكنه خالف في قراءته مصحفه، خالف حفص مصحفه في قراءته، فمصاحب الكوفة جميعا وما عملت حمزة الكسائي شعبة الراوي عن عاصم، انفرد حفص فخرج عن إمامه وعن شيخه عاصم وما عملته، وإلا لو تبع شيخه كشعبة لرسم المصحف مصحفه وما عملت بدونها. إذن يقول رحمه الله تعالى في سورة ياسين ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم بحذف الهاء في المصحف الكوفي، وفي بقية المصاحف بها وما عملته أيديهم 35. يقول جبني رحمه الله تعالى أحد كتاب المصاحف: باب اختلاف المصاحف أهل الأمصار في الزيادة والنقصان. وقع في مصحف الكوفيين في ياسين وما عملت بحرفها. فأطلق رحمه الله تعالى: ولو قيد حفص قال عن قوله في مصحف الكوفيين أن الكوفي يدخل في حفص، فلو استثنى حفص كان أولى. ولهذا قال السخاوي: وقال أبو عمرو في باب ما اختلفت فيه مصاحف الأبصار في ياسين في بعض المصاحف وما عملت أيديهم بالتاب غيرها، وفي بعضها وما عملته. بعض مصاحف الكوفة فيها كذا وبعضها كذا، هذا جيد، هذا كون يقول في بعض مصاحف الكوفة. وسيطلع مصحف إن شاء الله على رواية حمزة وعلى قراءة حمزة وعلى قراءة الكسائي وعلى قراءة الشعب، فسترون فيها وما عملت مجمع يقوم على هذه المهمة وسينهيها إن شاء الله. لكن مصحف حفص هنا على هذا اللي عندنا، مصحف حفص هنا وما عملته، فسترون المصاحف مذكورة على ذلك. وقال هنا: في بعض مصاحف الكوفة وما عملت، وفي بعضها وما عملته. فمصاحف الكوفة التي عملت حمزة الكسائي شعبة، مصاحف الكوفة التي على عملته حفص وحده. ويقول قال السخاوي رحمه الله تعالى: وحدثني ابن المظفر الجوهري قال: وذكر بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى القاري عن محمد بن سفيان الكوفي قال: سمعت علي بن حمزه الكسائي قال: في مصاحف اهل الكوفه وما عملت. حمزه يقول: في مصاحفنا وما عملت. ولهذا كان يقول: سيطلع مصحف على روايه حمزه وما عملت. حمزه يقول: وفي مصاحفنا اي الكوفه وما عملت، ليس فيها. وأهل البصرة وأهل المدينة وما عملته، البصرة المدينة غيرهم وما عملته بزيادة هذه الهاء. قال أبو داود: في ياسين كتبوه في مصاحف أهل الحرمين والشام والبصرة بالهاء عملته، وبذلك قرئ لهم. وحفص وزاد حفص مصاحف المدينة والشام قال: وحفص كذلك. وفي مصاحف الكوفة بالتاء من غيرها عملت، وكذا قل يا لهم حاشا حفص إلا حفص. ورسم في مصاحف الكوفة عملت حاشا إلا حفص، إلا مصحف على رواية حفص فإنه بالهاء وما عملته. فخالف في ذلك قال ابن جبارة: واختلف في إثبات الهاء وحذفها في التلاوة، فعلى حذف حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، والباقون على إثباتها. فالأخوان وافقت قراءتهما مصحفهما، حمزة والكسائي وشبه وافقت قراءتهما مصحفهما وما عملت. وحفص خالفت قراءته مصحفه، وحفص خالفت قراءته مصحف الكوفة وما عملت. حفص قرأ وما عملته، فخالفت قراءته مصحف أهله، لكن قراءة صحيحة، قراءة متواترة صحيحة، لكنه خالف المجموعة حمزة الكسائي، هؤلاء الكوفة، حمزة الكسائي وشعبة الكوفة عاصم وحمزة الكسائي، خرج حفص فقط من المجموعة، فبقيت مصاحف الكوفة كلها وما عملت. ولهذا قال: وحفص خالفت قراءته مصحفه، يقصد مصحف الكوفة، ليس لا مصحف على روايته، مصحف على علاوته كذا، لكن خالفت قراءته مصحف أهله، مصحف الكوفة، مصحف الكوفة حمزة كسائي شعبة. قال: والباقون ووافقت قراءتهم مصحفهم، باقي القراء وما عملته فوافقت قراءتهم مصحفهم. ترسم هكذا في مصاحف أهل المدينة وفي مصاحف أهل الشام وفي مصاحف. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: وما عملته لهاء يحذف صحبة شعبة حمزة الكسائي، وما عملته لهاء يحذف صحبة صحبة أي شعبة وحمزة الكسائي، هؤلاء قراء الكوفة الثلاثة رسموا مصحفهم على حذف هذه الهاء، وحفص وحده خالفهم فقرأ وما عملته كقراءة نافع وغيره. ثم قال والخلف في فاكهين، والخلف في فاكهين الكل. اختلفت المصاحف في إثبات الألف وحذفها في لفظ فاكهين فاكهون، سواء كان فاكهون مرفوع أو كان فاكهين بالنصب، فبعض المصاحف ألف محذوفة بعضها ثابتة. يقول الأنباري رحمه الله تعالى اختلفوا فكتبوا فاكهين في الدخان في قوله تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين، وفي الطور فاكهين بما أتاهم ربهم المطففين، وانقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين انقلبوا فاكهين، ترخيصا بهذا اللفظ فاكهين فاكهون. جميع علماء الرسم على حذف هذا هذه الألف، وسواء كان مرفوعا أو كان منصوبا. ولهذا يقول الخراز في مريده وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى كيف أتى فاكهون فاكهين. فأبو داود الداني وأبو داود حذف الألف من لفظ فاكهون فاكهين. في ياسين في شغل فاكهون ألف محذوفة. في الدخان ونعمة كانوا فيها فاكهين ألف محذوفة. في الطور فاكهون بما أتاهم ربهم ألف محذوفة. في المطففين انقلبوا فكهين. هذه الألفات كلها محذوفة، وهي قراءة عصرية عن أبي جعفر. أبو جعفر قرأ هذه الألفاظ كلها فاكهون فاكهين في كل ما ورد من كتاب الله جل وعلا فكهين فكهون. هذه قراءة عصرية متواترة. شاركه حفص في موضع المطففين، حفص فقط شارك أبا جعفر في موضع المطففين في قوله انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين أقرأت حفص، ولكن أبو جعفر أوسع منهم في ذلك. فكل ما كان من لفظ فاكهون أو فاكهين حذف ألفه، وهكذا هي في كل المصاحف مشرقية ومغربية ألفها محذوفة تبعا لهذه القراءة. هذا وأسأل الله جل وعلا بسم أحسن صلى الله عليه وسلم من كلام جهلنا ويذكرنا منهما نسينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.